إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، يثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، قصة أخرى جديدة من قصص الأنبياء والمرسلين في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وهي قصة نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنهينا حديثنا في الدرس السابق عن قصة نبي الله شمويل أو شمعون، وكلا الاسمين وارد عنه عليه السلام، ورأينا أن جيش طالوت لما قام بمحاربة جيش جالوت وانتصر طالوت على جالوت، كان الذي أو كان من الجنود الذين كانوا في جيش طالوت كان داود عليه السلام، فانتصر بإذن الله تبارك وتعالى لما قتل داود جالوت. فإذا بهذا الملك الذي عينه شمويل عليه السلام بأمر من الله الملك الديان ليصبح ملكا على بني إسرائيل يقودهم للنصر والاسترداد ما أخذ منهم وما سلب منهم من ديارهم وأبنائهم، لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فهم أرادوا ملكا يحكمهم ويقودهم للنصر على جالوت الذي أخذ منهم أموالهم وأبنائهم وديارهم. فإذا بهذا الملك لما انتصر وكان سبب النصر في يد داود عليه السلام، إذا بهذا الملك كان قد عين جائزة لمن قام بقتل جالوت أن يزوج هذا الملك ابنته لهذا الذي يقتل جالوت، ويشاركه معه الرأي في الملك والحكم، ويعطيه نصف ما يملك، نصف ما يملك كاملا. فكان داود عليه السلام، وقلنا ان احنا نبدا نتكلم عن قصه داود عشان نعرف دي كانت البدايه مع شمويل، بدا بقى يبدا يكبر امر مين؟ داود عليه السلام. نحن اسلفنا في قصه طالوت وجالوت كيف استطاع داود عليه السلام بما اعطاه الله عز وجل من قوه وشجاعه ان يقتل جالوت ويقضي على رمز الشرك والوثنيه. قال ابن كثير فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام، لأن أصلا أنا قلت لك اللي كان لما كنا بنحكي في قصة شمويل عليه السلام، إن بس مجرد إن حد يذكر كلمة جالوت كل اللي يسمع الكلمة دي إيه؟ اللي يسمع الاسم ده كان يخاف، فاهمني؟ فتخيل بقى لما داود يقتل جالوت، يبقى دي تدل على إيه؟ شجاعة، وأنه قتل جالوت قتلا أذل الله تعالى به جنده وكسر به جيشه. لما ضربوا بإيه؟ لما قلت لكم بعض الروايات قالت إن هو بالنبلة بحجر. ولا أعظم من غزوه أو من غزوة عامة يعني يقتل فيها قائد الجيش. يعني ممكن يبقى يدور حرب أو بين فريقين، لكن ممكن دولة تنتصر على دولة أو فريق ينتصر على فريق بأنه هو يهزم هذا الفريق، فيقوم قائد الجيش أو قائد الدولة يأمر الجيش بالانسحاب. إنما لما يضرب هو نفسه خلاص انتهى أمر الإيه؟ أمر الجيش. أول ما يموت قائد الجيش دوت بقى أو زعيم هؤلاء القوم، عارف يحصل إيه؟ تغنم بسبب ذلك الأموال الجزيلة، ياخدوا أموالهم بقى خلاص، يبقى إيه؟ غنيمة. ويؤثر الأبطال والشجعان والأقران، كل بقى قرايب الملك دول وكل الوزراء اللي حواليه وكل الحاشيه بتوعه والبوديجاردات اللي كل دول هيتاخدوا ايه؟ أسرى وأذلاء. وتعلو كلمة الإيمان على الإيمان على الأوثان، ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه. تعال نشوف شكر داود عليه السلام لله تبارك وتعالى وعبادته لربه. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما قالش اتكلموا آل داود شكرا. ده ليه؟ يبقى الشكر يا جماعة باللسان ولا بالعمل؟ أنا قلت لك قبل كده في فرق بين الحمد والشكر. الحمد ده بيكون باللسان، عامل ايه النهارده؟ الحمد لله، صح كده؟ يبقى الحمد بالايه؟ باللسان. انما الشكر باللسان والجنان والجوارح والاركان. يعني الشكر يكون بلسانك وبقلبك وبايديك ورجلك وكل جسمك، ده الشكر، يعني عمل. قال ابو عبد الرحمن السلمي: الصلاه شكر، والصيام شكر، وكل خير تعمله لله عز وجل شكر، وافضل الشكر الحمد. وافضل الشكر ليه؟ الحمد. وقال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح، هو ده معنى الشكر. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل، يعني اللي بيعمل العمل يعني. وكان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولا وعملا. قولا وايه؟ يعني ايه؟ ما احنا بقى بنسقط على الواقع. ما يجيش بقى واحد يكون مثلا خسر في تجارته، عامل ايه؟ يقول لك الحمد لله ادينا صابرين ما بنشتكيش. ما انت الكلمه دي انت اشتكيت خلاص. انت فاهم ازاي؟ ها اخبارك ايه؟ اخبار العيال عندك ايه والزوجه؟ والله حاجه ما تسرش، اهي مطلعه عينيا والعيال قرفاني والشغل ما اعرفش المدير ماله ومالي، يلا دينا صابرين الحمد لله. الحمد لله؟ الحمد لله ايه بقى؟ انت فاهم ازاي؟ وهكذا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشكر يا جماعه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، مش ان انا اقول وخلاص. ما في ناس يقول لك ايه؟ ده انا قلب ابيض زي البفته البيضاء، ده انا قلب ابيض زي اللبن الحليب، ده انا ما بحبش غير الخير لنفسي وللناس. طب يا عم قوم صلي ركعتين. ما هو ما بيصليش اصلا الفروض الخمسه، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر. طب ما تصلي. يقول لك لا ده انا احسن من اللي بيصلوا. ما في واحد اعرفه بيصلي وبيسرق. واحده مثلا اعرفها والعياذ بالله بتصلي وبتعمل كذا، واحد وانت ايه بقى؟ يعني هم دول بيصلوا وبيعملوا اعمال سيئه. انت بقى الحل ايه؟ ما تصليش وما تعملش اعمال سيئه؟ لا ده بالعكس، ده هم احسن منك. ليه؟ بيعملوا حسنات. اهي ممكن تكفر عن السيئات، انما انت والعياذ بالله فين حسناتك اللي هتكفر عن سيئاتك؟ فاهم قصدي ايه؟ المهم، آل داود عليهم السلام كذلك كانوا قائمين بشكر الله تعالى قولا وعملا. وده درس عايزين نتعلمه، انك انت دايما تكون شاكر الله عز وجل ايه؟ قولا وعملا. يعني ايه؟ اسالك سؤال، بص عشان اعرفك ان احنا مش بنشكر ربنا قولا وعملا. واحد تقول له ايه؟ اخبار صحتك ايه النهارده؟ يقول لك الحمد لله، ويقوم مدد ايده في جيبه ومطلع علبه سيجاره، علبه سجاير. ده ما شكرش ربنا، ده كفر بنعمه ربنا. ليه؟ انت قلت لي الحمد لله لما انا بسالك بقول لك صحتك عامله ايه، فانت قلت لي ايه؟ الحمد لله. يعني بتشكر ربنا على نعمه الصحه، ده باللسان. فين الفعل بقى؟ الشكر على الصحه دي، ده انت بتهلك في الصحه اهو. يبقى دوت شكر، شكر النعمه ولا كفران النعمه؟ ده اسمه كفران النعمه. فهمتني؟ ما هو ده تبذير. نعم. بيثبت لي كده فعلا ان هو صحته عملي. نسال الله العافيه والسلامه، ربنا يتوب على عصاة المسلمين. فقال ابن ابي حاتم عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام قد جزأ على اهله وولده ونسائه الصلاه، فكان لا تاتي عليهم ساعه من الليل او النهار الا وانسان من ال داود قائم يصلي. يا سلام يا سلام على رب البيت. ده مش جايب تلفزيون وبعدين سايب عياله ومراته قاعدين يتفرجوا بقى على التمثيلية والفيلم والمسرحية والمسلسل والأغنية، مش مش والماتش يجي يقعد معاهم ويجمعهم حواليه. ده عامل ايه؟ سيدنا داوود وزوجاته، ما احنا هنعرف ان هو كان متجوز 100 امرأة، ده لسه لسه ده سيدنا سليمان ابنه كان متجوز 1000. خلاص صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا داوود كان جايب زوجاته وجايب ولاده كلهم، وهو قال لهم بصوا يا جماعه اليوم في كام ساعه؟ 24 ساعه، خلاص نقسمهم علينا. انت يا ابني تصلي من الساعه 7 الصبح ل 8، وانت يا ابني انت من 8 ل 9، وانت من 9 ل 10. انت فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ وناس تنام وناس تصلي، يعني طول اليوم ايه؟ العباده في بيت سيدنا داوود، لانه بيشكر، هو ده الشكر. فهمت ازاي؟ فالعباده مستمره ل 24 ساعه، مش على واحد بس، بس هو قسمها عليهم كلهم. لما يجي يقراوا المصحف كل واحد يقرا جزء مثلا، يعني اما يجوا مثلا يتصدقوا كل واحد يا جماعه كل واحد فينا يطلع جنيه، ويقوم هو لامم الفلوس دي وراح يتصدق بيها، وهكذا. يا ابني انت صوم اثنين وخميس، وانت يا ابني صوم مثلا 13 14 15، وانت صوم عرفه، وانت صوم، وهكذا. مقسمين ايه؟ يبقى ده شكر ولا مش شكر؟ شفت الشكر؟ انا عايزك تتعلم الشكر من مين؟ من داوود عليه السلام. وعن ابي عمران الجوني عن ابي الجلد قال: قرات في مساله داوود عليه السلام انه قال: يا رب كيف لي ان اشكرك وانا لا اصل الى شكرك الا بنعمتك؟ شوف بقى، شوف هي دي بقى، دول الناس الصح، دول الناس اللي بتفهم. سيدنا داود بيقول لربنا: يا رب اشكرك، انا عايز اشكرك، بس اشكرك ازاي وانا اصلا لما انا اشكرك ده شكري محتاج لشكر؟ يعني ايه؟ ما هو في ناس كتيره ما بتشكرش ربنا، صح؟ والعياذ بالله ربنا غضبان عليهم. طب لما يجي واحد ربنا يكرمه ويفتكر انه يشكر ربنا فيشكره، خلاص انا شكرت ربنا، لما انا شكرت ربنا مش دي نعمه ربنا انعم عليا بيها ان انا اشكره وغيري ما بيشكروش؟ يبقى دي محتاجه شكر، يبقى انا محتاج اشكر ربنا على الشكر. وصلت المعلومه؟ يا رب كيف لي ان اشكرك وانا لا اصل الى شكرك الا بنعمتك؟ بعدين معنى ثاني، طب انا يا رب عاوز اشكرك، اشكرك على ايه؟ على نعمه النظر. طب اشكر ربنا ازاي على نعمه النظر؟ ان انا انظر في المصحف، انظر بعين الرحمه للفقراء والمساكين والمحتاجين. فاهم ازاي؟ انظر في طريق بدل واحد اعمى امسكه اعديه الطريق. يبقى انا كده شكرت ربنا على نعمه الايه؟ النظر، مش ان انا اشكر ربنا على نعمه النظر اقعد اتفرج على الفيلم والمسرحيه والاغنيه. ده الشكر. فبيقول له: يا رب انت انعمت عليا بنعمه النظر، انا عايز اشكرك على نعمه النظر دي، اشكرك ازاي عليها وهي نعمه منك انت اصلا؟ فمش عارف ازاي يشكر. قال: فآتاه الوحي ان يا داود ألست تعلم ان الذي بك من النعم مني؟ مش انت يا داود عارف ان النعم اللي عليك دي من ربنا؟ قال: بلى يا رب. قال: فاني ارضى بذلك من كفاية او انك تبقى عارف ان النعم دي مني عليك. برضو عن احنا اتكلمنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، احنا قعدنا فيها كام؟ 6 شهور تقريبا، تقريبا يعني. سيدنا موسى في يوم شكر ربنا، عايز يشكر ربنا، فبيقول له: يا رب كيف اشكرك ولي في كل ولي لك في كل شعرة في جسدي لك عليها شكر؟ لا شكر ايه؟ ده شكران. ان طمست رأسها ولينت اصلها. محدش فاهم طبعا، يعني الشعرة وهي طالعة من جسمي، أنا جسمي فيه شعر، الشعرة دي وهي طالعة ليها راس، إن أنت طمست الراس بتاعتها ما خليتهاش طالعة زي الإبرة والدبوس، ولينت أصلها، ما هياش واقفة مستقيمة بحيث توجعني في جسمي لما أجي أنام، ده هي لينة تبتني معايا. فالشعرة الواحدة في جسمي محتاجة أشكرك عليها شكرين. كم بقى شعرة في جسمي؟ أشكرك إزاي؟ فهمت؟ دي ايه؟ الناس اللي فاهمة نعم ربنا عليها. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد، يبقى خلاصة الكلام، عايز تشكر ربنا اشكره بلسانك، اشكره بقلبك، اشكره بايديك ورجليك وجسمك وعينيك فودانك. عايز تشكره انك انت بتسمع وغيرك اصم ما بيسمعش، انك ما تسمعش اغاني ولا موسيقى، انك ما تسمعش سب وشتم ولعن، انك تسمع اللي يرضي ربنا مش اللي يغضب ربنا. يبقى كده شكرته على نعمه الايه؟ الاذن. تشكره على نعمه اللسان انه ما ينطقش غير كلام يرضي ربنا. تشكره على نعمه الشم انك ما تشمش غير الشيء اللي يرضي ربنا. مش تلاقي واحده ماشيه حاطه برقان في الشارع تمشي تقعد تشمشم وراها، وهكذا. ده ايه؟ ده الشكر. ولو عرفت ان اللي عليك من نعم ده من عند ربنا وربنا كرمك بيه، لو عرفت دي اهي دي بدايه الشكر، كده انت شكرت. وعن سعيد بن عبد العزيز انه قال كان من دعاء داود، كان يقول ايه بقى؟ سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. سبحان مستخرج الشكر بالعطاء، ربنا يدي لك نعمة عشان يجبرك ان انت تشكره. والصبر والدعاء بالبلاء، يعني كتير من هسألك سؤال، انت دعيت النهاردة اي دعوة؟ يعني دعيت ربنا اي دعوة؟ ها؟ كويس. ليه؟ عشان محتاج. لو ما كنتش محتاج ما كنتش هتدعي، فبيبتليك عشان تدعوه. فسبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. ما هو انت لو انت لقيت الفلوس اللي انت عايزها، ولقيت الصحة اللي انت عايزها، ولقيت البيت اللي لقيت كل حاجة، هتدعي تقول ايه؟ مش هتدعي. فبيبتليك عشان يسمع صوتك، عشان تدعوه. ده عشان بيحبك. انت عارف لو ما بيحبكش يعمل ايه؟ يديك كل اللي نفسك فيه. ايه ده؟ ازاي يا شيخ ده؟ انت كده بقى هتدمر لنا كل المعلومات اللي في دماغنا. ده احنا مفكرين الانسان اللي ربنا بيديله كل اللي هو عايزه يبقى ده انسان كويس عند ربنا. اقول لك لا، اسمع ابن القيم بيقول ايه بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز، هقولها واشرحها بالبلد. ابن القيم يقول ايه؟ اياك ان تظن ان استجابة الله لدعاء العبد لكرامته على الله ولحب الله له، لكن قد يستجيب الله عز وجل لدعاء العبد لهوانه على ربه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. فهمت؟ انت كل شويه يا رب الدين يديك، يا رب الدين، مش مفكر ان ده عشان انت ربنا بيحبك. لا، ده ممكن يكون ده دليل على ان والعياذ بالله ربنا مش حابب الانسان ده، فبيقول له خد وما تسمعش صوتك. فهمت؟ طب يا ابن القيم عندك دليل على الكلام ده؟ الكلام ده خطير. قال لك عندي دليل. ايه هو؟ قال كيف وقد اعطى ابغض خلقه اليه النظره حينما ساله ابليس، قال رب انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. يا رب انا عايز اعيش ليوم القيامه، قال له عيش ومش هسمع صوتك. فهمت؟ فمصيبه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن أنه قال قال نبي الله داود إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمه حق نعمة واحدة منها. بقول له يا رب ده لو كل شعرة من شعر جسمي لها لسانين تسبحك بالليل وتسبحك بالنهار ويفضلوا اللسانين دول يسبحوك طول العمر اليوم ما موت، يبقى انا برضو ما وفيتكش يا رب حقك. شوف سيدنا داود عايش في الشكر ازاي. وكان داود عليه السلام عابدا زاهدا شاكرا لله تعالى. يبقى ده درس عظيم نتعلمه، اللي هو مسألة الايه؟ الشكر. تكثر من شكر الله عز وجل. اشكر ربنا على نعمة ان ادك فلوس مال انك تطلعه على اللي ما عندوش. اشكر ربنا على انه ادك نعمة صحة انك تعاون بها اللي ما عندوش صحة، وهكذا. ربنا ادالك علم، تشكر ربنا على العلم ان انت بتعلم بيه اللي ما عندوش العلم، وهكذا. يعني في كل ايه؟ في كل نواحي الحياه. درس ثاني نتعلمه من سيدنا داوود، درس ثاني، ده احنا اتعلمنا كذا درس كده، انا مش هنعد بقى. وهو ان داوود عليه السلام كان عابدا زاهدا شاكرا لله تبارك وتعالى. قال قال ابن عباس ومجاهد في قول الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي وكان له كم إيد؟ اثنين. أما ربنا يقول ذا الأيدي ليه؟ حيث أنه لك ذا إيد صح؟ من كتر ما إيده ممدودة للفقير والمسكين والمحتاج ومستشفى بتتبني وجامع بيتبني شغال في كل فأديف كل إيه؟ يديف كل شيء. قال ابن عباس المجاهد في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال الأيد القوة في الطاعة يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصالح. دايما صلاة بيصلي، صوم بيصوم، زكى بيزكي، يعني مش تايب عبادة لو إيه داخل فيها. وقال قتادة أعطي قوة في العبادة وفقها في الإسلام، يعني عنده فقه وعنده قوة في العبادة، مش يصلي ركعتين تراويح ويقول ياه انت مش هصلي في الجامع ده تاني، الجامع ده بيصلي بنص جزء، انا اروح اشوف واحد بيصلي بربع، ولو راح صلى ورا واحد بربع يقول لك ياه انا اروح اشوف واحد بيصلي بايتين. يا عم ده هم شهر واحد في السنه 12 شهر مش مستحمله؟ لا، وكمان بيسيبوا التراويح. ها، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من قام رمضان، يعني صلى التراويح 30 ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هم أنت عارف ما ليه بيسيبوا التراويح؟ ثم ما عندهمش ذنوب فمش محتاجين صح؟ هم لو عندهم ذنوب كانوا عملوا إيه؟ كان جاري على التراويح. طب واللي ما صلاش تراويح؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول لك الحمد لله ما احنا صايمين كده. صمت عن ايه؟ صمت عن ان انت تاكل لحمة البقرة والجاموسة والخروف، واكلت لحم اخيك ميتا، قعدت تكتب ده وتجيب في سيرة ده، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ استفدت ايه بالصيام؟ واحد تاني صام بس ما لمسش زوجته لانه حرام مش هينفع، هو صايم بس شغل تلفزيون بقى وقعد يتفرج على الافلام اللي بتيجي في رمضان وقعد يتفرج على النسوان، سبت زوجتك الحلوه قعدت تتفرج على الحرام، يبقى فين الصيام؟ فاهم ازاي؟ صام عن الفول والطعميه والباميه والرز والملوخيه اللي هم حلال، واول ما المغرب اذن راح مطلع علبه السجاير اللي هي الحرام، صام ايه ان شاء الله؟ وكان عليه السلام يقوم الليل ويصوم نصف الدهر، يعني السنه 12 شهر كان يصوم 6 شهور بس مش على بعض، كان بيصوم يوم يعني يصوم السبت ويفطر الحد، يصوم الاثنين ركز معايا ويصوم وايه ويفطر الثلاث، يصوم الاربع ويفطر الخميس، يصوم الجمعه ويفطر السبت، مع ان السبت اللي فات كان ايه؟ كان صايم، ما هو ماشي يوم بيوم، فهمتها؟ وده احب الصيام لله عز وجل. ليه بقى هو احب الصيام؟ اصل ده في حديث ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن ابيه وعن الصحابه اجمعين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تصوم؟ انا عايز اصوم زيك. النبي غضب واحمر وجهه. طب النبي يغضب ليه؟ قال لي لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لان النبي صلى الله عليه وسلم صيامه غير صيامنا، النبي كان يصوم والمغرب ياذن ما يفطرش، يفضل لحد ثاني يوم، ياذن المغرب ما يفطرش، يفضل عادي، ممكن يفضل ثلاث اربع ايام كده مستمر. مفيش مشاكل، ولا ياكل ولا يشرب. انت مش زيه. سيدنا عمرو بن العاص من حبه في العباده، عبد الله بن عمرو بن العاص من حبه في العباده، نفسه يصوم زي النبي بس ما ينفعش. ايه؟ ما ينفعش. فاول ما قال للنبي النبي غضب. فقال له طب يا رسول الله انا اقدر اصوم يعني، طب قول لي اصوم ازاي؟ قال له صوم صوم يوم عاشوراء. قال له يوم؟ يوم غير رمضان بس؟ لا اني اطيق اكثر من ذلك. طب خلاص صوم ثلاث ايام كل شهر 13 و14 و15. قال له اني اطيق اكثر من ذلك. قال له طب صوم اثنين وخميس من كل اسبوع مع دول برضه، وهكذا. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يزود عليه يزود عليه يزود عليه لحد ما قال له بقول لك ايه اخر حاجه بقى، صيام اخي داوود احب الصيام الى الله، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الحلم هو ده اللي انا عايزه. قال له ولكني اخشى عليك ان ياتي عليك يوم لا تطيق. بلاش. قال له لا ان شاء الله هقدر يا رسول الله. فضل يصوم والنبي مات عليه الصلاه والسلام. كبر عبد الله في السن ما بقاش قادر يصوم. قال يا ريتني خدت بنصيحه النبي. صلى الله عليه وسلم. طب يعمل ايه؟ هو ده فرض؟ ده مش فرض، بس لما يتفق مع النبي على كلمة يطلع راجل فيها، فبقى يصوم اسبوع ويفطر اسبوع عشان تتساوى برضه. تفهمت ازاي؟ يصوم 3 4 ايام ويفطر 3، يعني على قد اللي صام على قد الفطر. مش احنا كل ما نيجي نقول للواحد حاجه يقول يا عم دي سنه، يعني ايه دي سنه؟ يعني ارمي ورا ظهرك، هي معناها كده صح. هو ده بقى الفرق بيننا وبينه. كان عليه السلام يقوم الليل ويصوم نصف الدهر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ليه؟ ليه بقى ده أحب الصيام؟ لأن أنت أصلاً أنت بتصوم مثلا اثنين وخميس خلاص، فنفسك عارفة أن أنت هيجي عليك يوم الاثنين فهتصوم، واليوم الخميس هتصوم، فتفضل بقى هي تقول مش مشكلة نستحمل يوم، نستحمل يوم وهنفطر ايه 3 و4 وبعدين نبقى نصوم خميس ونفطر جمعة وسبت وحد، فاهم ازاي؟ فتتقوى عليك. عشان كده برضو اللي بيصوم اثنين وخميس برضو ما زال بيعمل معاصي، فاهم ازاي؟ برضو شوية، انما الصيام يوم ويوم ايه تيجي نفسك بقى بص خلاص اتغذت، هتبدأ تعمل معصية وفجأة تلاقي الصيام جالها في اليوم، حمدت ضاع، تبدأ بقى محتاجة اكل فتبدأ انت تاكل في اليوم اللي هو فيه الفطار، تبدأ تشد حلق يوم جاي لها الصيام، فما تعرفش انها ايه، فهمت؟ واحب الصلاة الى الله صلاة داود برضه. ليه؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كان يقوم نص الليل وبعدين النص الثاني بقى يبدأ يقسمه، ينام الثلث ويصحى يقوم الايه السدس. ليه؟ لان هو لو قام الليل كله اما يجي بالنهار وهو خارج مع الناس هيشوفوا عينيه ويشوفوا شكله ان هو كان سهران، يقولوا اه كان قايم الليل، فهو خايف على عبادته وحسناته، فيقوم يقوم الليل في الاول وبعدين ينام شويه يستريح وبعدين يقوم تاني. فلما يقوم بقى تاني يبقى شكله باين عليه ان هو ايه، ولا كان نايم ولا كان قائم، شكله طبيعي، فهمت؟ بيحافظ على نفسه في الايه، في العبادة. وهذا حديث أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: كان داود أعبد البشر. ما شاء الله، أعبد صيغة أفعل تفضيل، يعني أكثر الناس عبادة. كل ده في قول الله تبارك وتعالى إيه، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ده آيتين بس، احنا لسه بنتكلم عن آيات. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال تعالى: اصبر على ما يقولون، يعني يا محمد المشركين بيأذوك وبيشتموك وبيقولوا كافر، بيقولوا كاهن، ساحر، كذاب، إرهابي، متطرف، متشدد، متزمت، رجعي، منخرط، أصولي، وصولي الإيه؟ الأسطوانة المشروخة بتاعتهم دي. فيا محمد ما تزعلش، هم بيقولوا عليك إرهابي، مش مشكلة ما تزعلش. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اصبر، إنها إشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل. هو ده الطريق، اللي يمشي في الطريق ده لازم إيه؟ لازم يصبر، لأنه لازم يتعرض للإيه؟ لمشاكل. هو سيدنا لقمان، لقمان الحكيم هو بيعلم ابنه قال له: يا بني أقم الصلاة، بس الصلاة دي هتنفع مين؟ تنفعك أنت، ها؟ وإيه تمام؟ لا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما هو ده حق الناس عليك، ما انت كده حقك انت فين؟ الصلاة. فين حق الناس عليك؟ أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس يا ابني ما دام انت هتخش في القصة دي اصبر على ما أصابك. عرفت ليه جاية دي بعد دي بعد دي؟ ها؟ يبقى الصلاة حق ده اللي هو عليك انت. فين حق الناس عليك بقى؟ الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وما دمت كده جهز شنطتك واصبر على ما أصابك. ألف لام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكر، يعني أن أنت أول ما تيجي تقول أنا مؤمن هيفرشوا لك الأرض ورد؟ لا، ده هيقولوا عنك إرهاب ويقولوا متطرف، هيقولوا كل حاجة. فهي إشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل عليهم صلوات الله، الطريق الذي يضمهم أجمعين، فكلهم سار في هذا الطريق، الطريق اللي هو فيه ايه المشاكل ده. كلهم عانى وكلهم ابتلي وكلهم صبر، وكان الصبر هو زادهم جميعا وطابعهم جميعا، كل حسب درجته في سلم في سلم الأنبياء. لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات مفعمة بالآلام. مفهوم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أول لقاء بينه وبين سيدنا جبريل، قال سيدنا جبريل طلع له وردة وقال له اتفضل يا محمد أنت رسول، ولا عمل فيه إيه؟ حديث صحيح البخاري حديث بدء الوحي من حديث سيدة عائشة، قال صلى الله عليه وسلم لما رجع نازل خايف رجع للسيدة خديجة قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا حسيت إن هموت وروحها تطلع. فبتقول له إيه اللي حصل؟ قال لها جالي الملك يعني اللي هو جبريل فأخذني، شوف الشدة بقى، فضمني فغطاني، يعني إنما بقاش باين في وسطي من كتر ما شد وضغط عليه جامد لدرجة إن نفسي مش قادر ياخده. ثم أرسلني زقه مرة واحدة وقال أقرأ. ايه ده؟ ده انا اول مره لسه ما فيه. طب انت كلمني بالحسنى ولا بقى؟ لا هي شده من الاول. ليه؟ اصل الدين ده مش لعبه، عايز تلعب شوف لك حته ثانيه. انه لقول فصل وما هو بالهزل، ده مش دين لعب، اللي عايز يلعب يشوف له دين ثاني. فاهم ازاي؟ لكأنما كانت تلك الحياه المختاره صفحات من الابتلاء والصبر معروضه للبشريه لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات، وكيف تستعلي على كل ما تعتز به في الأرض وتتجرد من الشهوات والمغريات وتخلص لله وتنجح في امتحانه وتختاره على كل شيء سواه. أنت بتتعرض عليك وظيفة صح؟ يقول لك لا، تحلق لحيتك عشان نشغلك. اتحطيت فين؟ في امتحان، يا تحلق اللحية يا تدور على الشغل، فانت هتختار يا ربنا يا الدنيا. وطول ما انت ماشي في الحياه اليوم ما تموت وانت ماشي في الاختبارات دايما كده، دايما مختار بين حاجتين. فاهمني ازاي؟ اهو قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عندك طريقين، عايز تكفر اكفر، عايز تؤمن اؤمن، انت حر. حتى بعد الموت برضه هتتعرض للاختبار في القبر، هتتسأل. يعني برضه طول ما انت ماشي ايه؟ انت دايما متعرض لحاجتين، ودايما مختار يا تقول يا ده يا ده. هي برضه ها تخش الجامعه ولا تسيب النقاب، شو ما لونها كده، ها تشتغل ولا تسيب اللحيه، ها للطبيب بقى ما تختنش النساء والا نجردك من وظيفتك ومهنتك ونسجنك وندفعك غرامه ونترك وما تبقاش طبيب بعد كده، وسيب النساء من غير ختان، ها تتعامل بالربا ولا يعني في شراء شيء مثلا، يقول لك والله احنا عشان نبيعه لازم تحط لنا الفلوس في البنك او تجيب الفلوس. فانت دايما ماشي ايه؟ يا تختار ربنا يا تختار غيره. طول ما انت ماشي في الطريق هو انت ماشي على الاختيار ده. الانبياء بقى اتعرضوا دايما من يوم ما اتولدوا ليوم ما ماتوا على القصه دي، بس هم كانوا بيختاروا دايما ايه بقى؟ طريق ربنا. في صبر، في ايذاء، في ابتلاء. سيدنا يحيى ابن زكريا سيدنا يحيى ابن زكريا اتقطعت راسه واتخذت راسه كده على الصينية لامرأة زانية. سيدنا زكريا اتحط لما جه يختبئ من المشركين واليهود عشان ما يقتلوش، دخل جواه ايه؟ دخل ربنا فتح له شجرة ودخل جواه واتقفلت عليه. جه ابليس اخترع لهم المنشار ونشروه بالطول نصين. فما تفتكرش الطريق ده سهل. يعني ايه؟ يعني انت عمال تخوفنا من الطريق ده، يعني ما نخشش فيه؟ خلاص بقى انت مش عايز تخش فيه، عندك والعياذ بالله ايه؟ عارف انت الطريق التاني رايح فين؟ فاختار. لكأنما كانت تلك الحياة المختارة صفحات من الابتلاء والصبر معروضة على البشرية. فالبشر كلهم دايما يتعرضوا لمسألة الايه؟ الاختبار. اصبر على ما يقولون. طب قالوا ايه؟ مش هم قالوا كما قال الله عز وجل هذا ساحر كذاب؟ مش هم قالوا كده؟ قالوا ارهابي؟ قالوا متطرف؟ مش قالوا الكلام ده؟ وقالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. بدل ما بنعبد دلات والعزة واساف ونائلة ومنا وهبل و نعبد اله واحد بس هو الله. هتقول لي طب واحنا مالناش دعوه احنا بالقصه دي، ده دول مشركين في مكه. اقول لك طب ما انا لما باجي اقول لك لا تدعوا الا الله، تقوم انت رايح تقول يا حسين الديني، يا سيده شلاه، يا ست، يا طهره، يا دسوقي، يا جيلاني، يا مين تاني، يا بدوي. ما كل ده شرك برضه، نفس الحكايه برضه. ايه اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، ليه يعني اشمعنا هو يعني كان على راسه ريشه، طب ليه مش حد فينا كان هو اللي يبقى كده؟ مش ده برضه اللي بيتقال دايما؟ وغير ذلك كثير. والله يوجه نبيه الى الصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، معلش. ويوجهه الى ان يعيش بقلبه مع نماذج اخرى غير هؤلاء الكفار، نماذج مستخلصه كريمه. يعني يا محمد سيبك من الناس دي، فكر في مين؟ في داود، سليمان، في ايوب، شوف صبرهم، شوف عملوا ايه. عشان كده قصص الانبياء كانت كتيره فين؟ في القران. كل ما تيجي كم ايه كده تلاقي ايه؟ سيره نبي، كم ايه؟ سيره نبي. ليه؟ انت يا محمد دول خليك مع دول، شوف دول عملوا ايه واعمل زيهم. فاهمني؟ يعني سوره يوسف، ما احنا اتكلمنا عن قصه يوسف عليه السلام، قلنا ان سوره يوسف هي الصوره اللي نزلت كامله على بعضها. خلاص؟ قصه نبي، ما فيش ولا نبي نزلت قصته كامله الا مين؟ يوسف عليه السلام. نزلت امتى؟ في عام الحزن، لما السيده خديجه ماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه ابو طالب مات وتعرض لثلاث سنين للايذاء الشديد هو واصحابه، لدرجه ان ما بقوش لاقيين ياكلوا. لما اتحاصروا في شعب ابي طالب بقوا ياكلوا الورق بتاع الشجر وياكلوا التراب وبقوا ياكلوا الشوك، الشوك يمسكوه يطحنوه ويسفوه. لدرجه ان واحد من الصحابه بيقول في مره بتبول لقيت البول بينزل بيعمل صوت كده في الارض، فاستغربت ايه الصوت ده؟ فبحسس كده، ما الدنيا ضلمه ما فيش عندها النور، ها؟ فبيحسس كده لقاها جلده، جلد بعير، جلد جمل، بقاله كام يوم، راح ماسكها غسلها وايه؟ وطحنها وكلها. فنزلت سورة يوسف، ربنا بيقول للنبي انت زعلان؟ ده يوسف اخواته رموه في البير وقالوا لابوه ان هو الديب كلو، انت زعلان؟ ده اخواته اللي عملوا فيه، فما تزعلش بقى اما قرايبك يعملوا فيك ده. ابو لهب بقى عمك ودول وابو جهل عادي بقى. انت فهمت القصص ليه بتيجي؟ يعني برضو ما انت كده، انت هتلاقي ماشي واحد يشوفك بلحيتك يقول لك ايه؟ ها؟ بالظبط، ما هو القران كده، لنثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب، للناس اللي عندهم عقول، عقول يعني. فهم اخوانه من الرسل الذين كان يذكرهم صلى الله عليه وسلم ويحس بالقرابة الوثيقة بينه وبينهم، ويتحدث عنهم حديث الإخوة والنسب والقرابة، وهو يقول رحم الله أخي فلانا أو أنا أولى بفلان. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول إيه؟ نحن أولى بموسى منهم. وكان يقول إيه؟ لما في مرة هحكي لك موقف، وإحنا المثال ده حكيناه في قصة موسى عليه السلام. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم جالس، جات له قطعة ذهبية، قطعة ذهب، فهيقسمها ويتصدق بيها على الفقراء. فجاله واحد راح ماسك النبي من اللياقة بتاعته وراح شده لحد ما رقبة النبي احمرت وخنق النبي وقال له اعطني، اديني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك ولا أمك. أنت شحاذ وكمان جاي تتنطط، اقرع وعايز مشط. انت فاهم ازاي؟ فجاي يقول له اديني، انت ما تدينيش من مالك ولا من بيتك ولا من فلوس ابوك ولا امك. سيدنا عمر الخطاب والصحابه كله طلع السيف، يا رسول الله سيدنا انفجر رقبته. فقال لهم لا لا لا عادي، رحم الله اخي موسى، الله يرحمه، اوذي باشد من ذلك فصبر. فهمت النبي قالها امتى؟ يعني لولا قصه الانبياء دي كان النبي ايه؟ ما هو عنده اسوه بقى، عنده قدوه، صبر. هنا بقى هيصبر امتى؟ ده موسى تعرض لاكثر من كده وصبر، انا برضه لازم اصبر. فهمت المقصود ايه؟ اصبر على ما يقول، احنا كل ده بنشرح بس الايه الحته دي، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب. يذكر داوود هنا بانه ذو الايه؟ ذو الايدي، يعني ذو الايه؟ ذو القوه في العباده وفي الطاعه وفي النفقه، كل شيء. مش بيجي مثلا يصلي ركعتين ويقع، ها يقول لك معلش هيصوم يومين وبعدين يبطل، يحضر درسين وبعدين ما يجيش، يسمع شريطين وبعد كده وهكذا، يقرا له كتابين يسمع له شريطين، يحضر له درسين، يصلي له ركعتين. القصه دي لا، ده ايه؟ عنده قوه وصبر. فيذكر داود هنا بانه ذو القوه وبانه اواب، وقد يعني اواب من الاوب يعني كثير العوده والرجوع الى الله يعني. وقد جاء من قبل ذلك قوم نوح وعاد وفرعون ذي الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه، قصه الانبياء اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وهم طغاه بغاه ناس ظلمه، كان مظهر قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب. فاما داود فقد كان ذا قوه ولكنه كان اوابا. يعني قوم عاد كان فيهم قوه، مش قالوا ايه؟ قالوا من اشد منا قوه؟ ليه؟ كان يجي الجبل قدامه كده، هو يقوم جايب المطرقه ها والشاكوش المرزبك ويقعد ينحت الجبل يعمل يصممه ويجوفه ويعمل فيه غرف وبيبان واوض ويخش ينام، يحول الجبل لبيت. شوف القوه بتاعته. فكانوا بيقولوا بقى مين بقى اللي اقوى مننا؟ نسوا ربنا. طب سيدنا داود قوه برضه، بس ايه؟ بيرجع لربنا. شفت الفرق؟ دول عندهم قوه بعدوا عن ربنا، انما ده عنده قوه وايه؟ انا بشرح كل كلمه في الايه. يرجع الى ربه طائعا تائبا عابدا ذاكرا وهو القوي ذو الايدي والسلطان. وقد مع انه ملك وعنده قوه، ونادر بقى لما انت تشوف واحد بيحكم ويرجع لربنا، نادر. وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود وظهوره في جيش طالوت في بني إسرائيل من بعد موسى في قصة شمعون لما اتكلمنا عنها. من كتر ما سيدنا داود بقى قريب من ربنا وأواب، ومن كتر ما هو شاكر لله عز وجل وذاكر طول الوقت بيذكر ربنا وهو راكب المواصلات. هو طبعا سيدنا داود ما كانش عنده مواصلات، بس انا بقول لك ايه عشان انت تعمل يعني. كان يذكر ربنا، عارف يعني ايه؟ يعني مثلا كان سيدنا داود يعمل ايه بقى مثلا؟ زي سيدنا نوح مثلا ما كان بيعمل كده. سيدنا نوح كان ايه؟ قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. وده في رد على مسألة إغلاق القنوات الفضائية الإسلامية. كلمتين بتوع سيدنا نوح دول، هتقول لي إيه اللي دخل ده في ده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هما دلوقتي أغلقوا القنوات الفضائية الإسلامية، صح؟ ليه؟ عشان خاطر أنت ما تسمعش الدين. صح كده؟ إيه اللي حصل بقى؟ ركز بقى. بدأت الناس تنتبه، اللي ما كانش يسمع عن القنوات دي أصلاً، بدأ يقول إيه ده؟ هو هما قفلوها ليه؟ ما عايزين نشوف القنوات دي بتقول إيه؟ فيبدأ يسأل يا جماعة ما فيش قنوات؟ يقول لا والله ده اتشالت من على النايل سات والتردد بتاعها اتمسح. طب ايه العمل؟ ما خلاص اتنقلت على العرب سات، اتنقلت على الهود بيرد، اتنقلت على الاوروب، اتنقلت على كذا. فيبدأ يدور عايز يشوف الناس دي بتقول ايه؟ ما فيش. يوم يخش على الفيسبوك على الانترنت، يخش على موقع، يخش على منتدى ويبدأ يدور ويبدأ يعمل داونلود بقى وتنزيل للحلقات. ايه ده؟ وبعدين يسمع ايه ده؟ طب ما الناس كويسة، امال بيقولوا عليهم ارهابيين ليه؟ فيفاجأ يلاقي نفسه بقى ملتحي ومراته بقت منتقبة ونلاقي الناس بتزيد في الدين. فاهم ازاي؟ مصل ايه يا ابني؟ هو مين اللي بينصر الدين ده؟ لو احنا كان زمانه ضاع من زمان. ما ربنا لما جرب بني اسرائيل في حفظ التوراة والنصارى في حفظ الانجيل ما نفعوش، ما نفعوش يحفظوه، حرفوا وبدلوا. فربنا قال لا بقى، القرآن اللي هنزله ده مش هسيبكم انتوا تحفظوه، انا عارف القصة. فالحل ايه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلص. فهمتها؟ هم حبوا ينكروا بدين ربنا وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. هتعمل إيه يا ابني؟ تعمل إيه؟ بالله عليك عدد الملتحين والمنتقبات زادوا ولا قلوا؟ وهكذا. المساجد بدأ عدد الناس فيها يزيد ولا لأ؟ ما خلاص كان اللي قاعد في بيته على السرير يشرب كوباية شاي ويشرب نسكافيه ويتفرج على الشيخ جاي له لحد البيت. دلوقتي اتقفلت القناه بقى هو اللي يجري ورا الشيوخ ويدور عليه، صح؟ بلاش دي. المهم نرجع لقصة سيدنا ايه نوح. فسيدنا نوح كان بيقول ايه، اني دعوت قومي ليلا ونهارا. فكان يجي لهم بالنهار ما يسمعوش، يوم يجي لهم بالليل يقول معلش يمكن كانوا تعبانين في الشغل، فجايين بالليل هيبقوا رايقين، فيجي يكلمهم بالليل برضه ما بيستجيبوش. يكلمهم بالسر يمكن يكون حد خايف يسمع فيكلمهم بالسر ما يستجيبوش، يكلمهم بالعلن يجمعهم ويقعد ينادي فيهم بميكروفون ما يسمعوش، يركب مواصلات يوم جايب شريط يقول طب انا بالناس مش عايزه تسمعني خلاص، يوم يطلع ايه. انا بقول ده عشان انت تعمل ده، ها عايزك ارهابي كده يعني، فتقول ايه مطلع الشريط. انا بعمل كده لما بكون مسافر ولا خارج في اي مواصلات مش راكب يعني الدبه بتاعتي، اقوم عامل ايه حاطط ال اقوم داخل على السواق كده السلام عليكم وعليكم السلام. انا بقى لو لقيت مثلا يعني لو لقيته مشغل اغاني اعلمك بس موقف تعمله يعني، اول ما الاقيه مشغل اغاني كده ولا حاجه اقوم اقول ايه شكلك يا اسطى كده عندك شريط قران حلو ومخبيه علينا مش عايزنا نسمعه ليه، اكيد شيخ محدش سمعه. يقوم يقول ايه لا والله ده انا معايا، اقول انا معايا خد. فاهم ازاي؟ اه كده. انما لو هتقول له خد يا اسطى شغال شريط قران اه والله التسجيل بايظ. فاهم ازاي؟ مش مشكله بايظ بايظ المهم ما يشغلش اغاني. واحد في مره راكب فيقول له ايه شغل لنا الشريط ده، قال لا معلش اصل شغال سيديهات خد معايا سي دي. واحد تاني في مره قال لي ايه اصل انا بشغله على الفلاشه، قلت له خد معايا فلاشه عادي انا جاهز لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ده المقصود يعني، سيدنا نوح كان بيدعوهم كان لما يجي يكلمهم يحط صوابعهم في ودانهم عشان ما يسمعوهوش، فكان يعمل ايه بقى؟ يقوم يكلمهم بالاشاره. فيقوموا يعملوا ايه؟ استغشوا ثيابهم، حطوا هدومهم على عينيهم عشان ما يشوفوش برضه. يعني المقصود ايه؟ ان انت مش تكتفي بس ان انت تسمع من قناه. عندك شريط، عندك درس، عندك مسجد، عندك كتاب، عندك كذا، عندك نت، عندك دور، لو عايز تتعلم هتدور، وده تتعلمه من قصه سيدنا موسى. بص انا عمال بنعمل ايه؟ بننتقل من النبي النبوي الانبياء. سيدنا موسى قال ايه؟ في سوره الكهف لما حب يتعلم من خضر قال ايه؟ او امضي حقبة، هسافر لحد ما عمري ينتهي هفضل ادور على الخضر لحد ما اقابله واتعلم منه. عايز يتعلم. فهمت؟ احنا اتنقلنا ايه؟ عمالين بنيجي بنجيب سيره كل نبي في موقف، عرفت ليه ربنا جاب لنا قصص الانبياء؟ مش عشان حواديت. مش عشان ايه؟ حواديت. وقد مضى في سورة البقرة قصة داود عليه السلام مع شمويل عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الجبال تسبح مع داود عليه السلام. ليه؟ لأنه انشغل بالذكر. ولأنه أواب لربنا. ولأنه عنده قوة في الطاعة والعبادة وكل يعني دايما ما بيسيبش فرصة لما يقرب فيها لربنا سبحانه وتعالى. فمن كثرة إقباله على الله الكائنات الجمادات نطقت. الجمادات ايه؟ نطقوا. قال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير، والطير محشورة كل له أواب. وقال تعالى: ده الكلام ده في سورة صاد. في سورة الأنبياء بقى قال: وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وفي سورة سبأ قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ده لسه دي نعمة ثانية. كان الله تعالى قد وهب داود عليه الصلاة والسلام من الصوت الجميل ما لم يعطه أحدا، بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في السماء يرجع ترجيعه ويردد ويسبح بتسبيحه، وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشية. لا تقول لي بقى عبد الباسط ولا المنشاوي ولا ما اعرفش مين. ده مين بقى؟ سيدنا داوود عليه السلام. اول ما يبدا يقرا يحصل ايه؟ الطيور طايره في السماء، الطيور المهاجره، تخيل جايه من بلد لبلد، فجاه تسمع صوتهم واقفه. تفضل ترفرف فوق وايه؟ وتسمع من كثر جمال صوته تقوم الطيور تردد. يفاجأ سيدنا داود بقى وهو عمال بيقرأ كده، يفاجأ يلاقي الجبال كمان ايه؟ الجبال اللي حواليه عماله بتردد. وقال عبد الله بن عامر أعطي داود من حسن الصوت ما لم يعطى أحد قط، حتى أنه كان الطير والوحش، يعني حتى الأسود والسباع والذئاب والثعالب، يعني الحيوانات دي كلها كله، حتى أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشا وجوعا، وحتى أن الأنهار لتقف. إيه ده؟ يعني الأسود والحيوانات تسمع صوته، الطيور طايرة تنسى هي طايرة فين، تقوم واقفة تفضل تطير في الهواء تحلق يعني، والجبال تردد والطيور تردد، أسد ماشي فجأة سمع الصوت يوم جاي يقف جنبه. سيدنا داود بقى مش بيقرأ إيه؟ مش بيقرأ زينا آيتين وهي في المصحف، لا ده بيختم، فاهم إزاي؟ فيفضل الأسد واقف ناس إنه عطشان وناس إنه جعان، ممكن من كتر الوقفة دي يموت من الجوع وهو مش حاسس. النهر المية وهي ماشية، المية ماشي، أول ما تيجي مثلا يبدأ هو يتكلم جنب نهر ولا حاجة، المية تقف عشان ما فيش موجة تمشي وما تسمعش، تفضل واقف. ايه ده؟ ايه جمال الصوت ده؟ وقال وهب بن منبه كان يقرأ الزبور بصوت، ما الكتب السماوية ايه؟ زبور وتوراة وانجيل وقرآن، دي الكتب الايه الاساسية، لكن في بقى ايه صحف ابراهيم وصحف موسى وهكذا، خلاص كده. قال وهب بن منبه كان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله، فيعكف الجن والإنس والطير والدواب حتى الحشرات والنمل، النمل ماشي في سرب كده خط تلاقيه، فكل يقف، الجن ماشي يقف، كل ما حدش يتملك صوته، ما يتملك نفسه لو يقعد يسمع ايه، يسمع قراءة داود بصوته الجميل في الزبور، حتى يهلك بعضها جوعا من كتر ما هم واقفين نسيوا ان هم جعانين. قال صاحب الظلال رحمه الله وقد عرف داود عليه السلام بمزاميره، وهي تسبيح لله كان يرتلها بصوته الحنون، فتتجاوب أصداؤها حوله وترجع معه الجبال والطير، يعني الزبور كان في حاجة اسمها ايه مزامير، التوراة فيها حاجة اسمها أطفال، الإنجيل في حاجة اسمها إيه؟ اللي هي الأناجيل، خلاص؟ القرآن في حاجة اسمها إيه؟ سور وآيات، وصلتكم الصورة كده؟ فهو بقى لما كان يقرأ المزامير اللي هي فين؟ في الزبور، كان كل الحاجات دي بتتأثر حواليه. وقد عرف داود عليه السلام بمزاميره وهي تسابيح، إيه هي المزامير؟ إنه يقعد يسبح ربنا ويذكره. وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله وينبض قلب الوجود معه. يعني ايه؟ يعني العلماء يقولوا ايه؟ ما خرج من اللسان وصل الى الاذان. يعني ممكن واحد كان في واحد من السلف يقوم يخطب خطبة كل الناس اللي قاعدين يعيطوا يبكوا، خدوا فيهم بيقول له انت يا ابي يعني كل ما تخطب خطبه كله يبكي، والناس الثانيه دي لما بيخطبوا ما حدش بيتاثر بيهم ليه؟ قال له يا ابني ليس النائحه كالسكنه. انتوا عايزين تتوسعوا، عايزين درس عربي. النائحه اللي هي واحده بتتاجر عشان تقعد تصوت وتلطم في العزم في الميت، دي مستاجره واحد مأجر بالفلوس، انما السكنه اللي هي جوزها مات بقى فعلا، فمين فيهم اللي هتعيط وتبكي بحرقه؟ فهمت؟ فهو عايز يقول له يا ابني لما بتكلم بقلب بيوصل لقلب الناس، انما لما اتكلم بلساني يوصل لودانهم وخلاص. فسيدنا داود لما بيتكلم وبيقرا بقلبه واحساس كل الحاجات اللي حواليه ايه حست بيه. عرفت بقى ليه لما الشيخ بيقرا في التراويح ما احناش بنفهم هو بيقول ايه، ولا بنبكي ولا بنحس، ونخرج من التراويح نرجع ثاني نتفرج على الفوازير وهي هي الحياة، قبل رمضان زي رمضان زي بعد رمضان. عشان ايه؟ ما انتش بتقرأ بقلب ولا بتسمع بقلب. ومن النص القرآني نتصور داود وهو يرتل مزاميره فيسهو عن نفسه، المنفصلة المتميزة المتحيزة، وتهيم روحه في قدرة الله في هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء، فيحس ترجيعها ويتجاوب معها كما تتجاوب معه. وإذا الكون كله، الكون كله فرقة مرتلة مسبحة بجلال الله وحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني ما تقولش ده جماد، تسمك يعني حمد رضا، ربنا يرضى عنا وعنك وعن المسلمين. عارف العمود اللي انت ساند عليه ده؟ سد وتم بالله، والله العظيم بيسبح. الكرسي اللي انا قاعد عليه ده بيسبح، الميكروفون اللي انا ماسكه ده، وهكذا كل شيء، الملابس اللي عليك كل ده بيسبح. بس المشكله ان احنا مش سامعين ولا فاهمين، مش سامعين ولا فاهمين. انما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل، اللي عاش بقى مع ربنا ونسي اي حاجه حواليه، وينطلق مع ارواح الكائنات المتجهه كلها لله. وروى احمد عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت ابي موسى الاشعري وهو يقرا، فقال: لقد اوتي ابي موسى من مزامير ال داود. صوته جميل جدا. وفي روايه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. وبكده ربنا سبحانه وتعالى خفف الله عز وجل عليه قراءة القرآن. قراءة القرآن، قرآن ايه؟ وازاي خفف عليه قراءة القرآن؟ انت تقول ايه ده، ايه اللي دخل القرآن دلوقتي؟ صح؟ انت عايز تعرف، يوم الجمعة الجاية اقول لك عن الموضوع ده. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.